السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فيها 26 مسألة. الأولى قوله الذين في موضع خفض نعت للمتقين، ويجوز الرفع على القطع أي هم الذين، ويجوز النصب على المدح. يؤمنون يصدقون، والإيمان في اللغة التصديق، وفي التنزيل وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق، ويتعدى بالباء واللام كما قال: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم فما آمن لموسى. وروى حجاج بن حجاج الأحول ويلقب بزق العسل قال: سمعت قتادة يقول: يا ابن آدم، إن كنت لا تريد أن تأتي الخير إلا عن نشاط، فإن نفسك مائلة إلى السأمة والفترة والملة، ولكن المؤمن هو المتحامل، والمؤمن هو المتقوي، والمؤمن هو المتشدد، وإن المؤمنين هم العجاجون إلى الله الليل والنهار. والله ما يزال المؤمن يقول: ربنا ربنا في السر والعلانية، حتى استجاب لهم في السر والعلانية. في قول المؤلف رحمه الله تعالى في المسألة الأولى: الذين في موضع خفض نعت للمتقين، ويجوز الرفع على القطع أي هم الذين، ويجوز النصب على المدح. لا يقال في مثل هذا أن المعول على القراءة، فالقراءة لا تختلف في الحالات الثلاث، سواء قلنا هو مجرور نعت للمتقين، أو قلنا هو مرفوع على القطع أي هم الذين، أو منصوب على المدح، لأن الصورة واحدة والقراءة هكذا: الذين. فلا يقال من راجح من هذه الإعرابات أو الوجوه، لأن الصورة لا تختلف، إلا عند من يغير الإعراب في الذين، يقول في الرفع الذون، كما قيل: نحن الذون صبحوا الصباح. ولو كان ممن يقول بهذا لقلنا لا يجوز الرفع لأنه لم يقرأ به. أما على هذه الصورة الواحدة، تجويز من حيث الإعراب صحيح، للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، هذا نعت له وهو مجرور، ويجوز رفعه بإضمار مبتدأ هم الذين، والنصب على المدح امدح الذين، لأن الصورة لا تتغير وإن تغير الإعراب. شو؟ هو ما لا يحتاج إلى إضمار أولى مما يحتاج إلى إضمار. يؤمنون يصدقون، الإيمان في اللغة التصديق، وما أنت بمؤمن لنا في يوسف أي بمصدق، قلنا لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا. والأصل في الإيمان في اللغة التصديق، على أن الحقيقة الشرعية تشتمل على الحقيقة اللغوية التي هي التصديق، والشرع يزيد عليها بعض القيود كغيره من الحقائق الشرعية من الصلاة والزكاة على ما سيأتي. الصلاة في اللغة الدعاء، لكن هل الصلاة الشرعية دعاء فقط؟ زاد عليها شروط وأركان كما سيأتي. والزكاة الأصل فيها النماء والزيادة، لكن هل هي حقيقتها الشرعية هكذا فقط؟ المقرر أن الشرع يزيد على ما يأتي في اللغة. قال: سمعت قتادة يقول: يا ابن آدم، إن كنت لا تريد أن تأتي الخير إلا عن نشاط، فإن نفسك مائلة للسآمة والملل والفترة والملة. هذه طبيعة الإنسان، ولكن الإنسان في أول أمره يتصف بهذه الأوصاف، ثم إذا أشرب العمل الصالح قلبه تغير الوضع، صار يتلذذ بالعبادة ويرتاح بها وإليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا يا بلال بالصلاة. وكثير من السلف كانوا يعانون في أول الأمر من قيام الليل أو من صيام الهواجر، ثم بعد ذلك صاروا يتلذذون. كابدنا قيام الليل 20 سنة ثم استمتعنا به 20 سنة. المسألة مسألة امتحان وابتلاء، إذا صبر الإنسان على ما أمر به انشرح له صدره وارتاح به وصار أحب إليه من كل شيء. وإلا جميع الناس في أول الأمر، لأن الجنة حفت بالمكاره كما جاء في الحديث، ثم بعد ذلك إذا جاهد نفسه تغير الوضع. ولكن المؤمن هو المتحامل، يعني على نفسه، والمؤمن هو المتقوي. خذوا ما آتيناكم بقوة. والمؤمن هو المتشدد، يعني يشد على نفسه، شد على نفسه، هو متشدد على الناس أو في أحكام الشرع مما لا يعضده دليل. لا، إلى آخر ما قال. الثانية قوله تعالى بالغيب: الغيب في كلام العرب كل ما غاب عنك، وهو من ذوات الياء، يقال منه غابت الشمس تغيب، والغيبة معروفة، وأغابت المرأة فهي مغيبة إذا غاب عنها زوجها، ووقعنا في غيبة وغيابة أي هبطة من الأرض، والغيابة الأجمة وهي ومن غيابة الجب، لأن الذي يقع فيها يختفي. نعم. والغيبة الأجمة، والغيابة الأجمة وهي جماع الشجر يغاب فيها، الشجر يلتف بعضه على بعض، فإذا دخل فيها شيء غاب عن الناظرين. ها؟ وين؟ ممكن، لكن غيابة الجب معروفة. الغابة الأجمة المشتمل على الشجر الكثير، فالصحيح الغابة. نعم. والغابة الأجمة وهي جماع الشجر يغاب فيها، ويسمى المطمئن من الأرض الغيب لأنه غاب عن البصر. الثالثة، واختلف المفسرون في تأويل الغيب هنا، فقالت فرقة: الغيب في هذه الآية الله سبحانه، وضعفه ابن العربي. وقال آخرون: القضاء والقدر. وقال آخرون: القرآن وما فيه من الغيوب. وقال آخرون: الغيب كل ما أخبر به الرسول عليه السلام مما لا تهتدي إليه العقول من أشراط الساعة وعذاب القبر والحشر والنشر والصراط والميزان والجنة والنار. قال ابن عطية: وهذه الأقوال لا تتعارض، بل يقع الغيب على جميعها. قلت: وهذا هو الإيمان الشرعي المشار إليه في حديث جبريل عليه السلام حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. وذكر الحديث. وقال عبد الله بن مسعود: ما آمن مؤمن أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ: الذين يؤمنون بالغيب. قلت: وفي التنزيل: وما كنا غائبين. وقال: الذين يخشون ربهم بالغيب. فهو سبحانه غائب عن الأبصار، غير مرئي في هذه الدار. المرئي لا يحتاج إيمان. الذي تدركه الأبصار ويراه الناس ما يقال آمن به. والإيمان إنما يكون بالغيب، والإيمان بالله من الغيب. ولذا لما سأل بنو إسرائيل موسى عليه السلام أن يريهم الله جهرة، صارت المسألة من عظائم الأمور، لأنها تناقض الإيمان مناقضة تامة. فهو سبحانه غائب عن الأبصار، غير مرئي في هذه الدار، غير غائب بالنظر والاستدلال. فهم يؤمنون أن لهم ربا قادرا يجازي على الأعمال، فهم يخشونه في سرائرهم وخلواتهم. الإيمان بالله جل وعلا على ما جاء عنه جل وعلا وعن رسوله عليه الصلاة والسلام يستقر في قلب المؤمن بهذه الأدلة القطعية حتى يكون في مثابة المرء بالأبصار. وما يأتي في الأخبار المقطوع بها ينزل منزلة المرء في القطعية. ولذا قال جل وعلا في مواطع: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ هل رأى الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعل بعاد؟ لا. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ما رأى، لكن بلغه الخبر بطريق قطعي كالمرء أو كالمشاهد في القطعية، وعبر عنه بالرؤية. ورؤية الله جل وعلا، رؤية المؤمنين لله جل وعلا في الآخرة أمر مقطوع به، جاءت به النصوص المتواترة من الكتاب والسنة، وأجمع عليه سلف الأمة وأئمتها. نعم. في الآخرة بس على نوع يختلف عن إثباتنا، عند الأشاعرة إثباتهم يختلف عن إثبات أهل السنة. لا في جهة يرى، لا في جهة، وين يروح؟ إذا قالوا يرى لكنه لا في جهة، ينفون الجهة، فمآل قولهم إلى النفي حقيقة. نعم. فهم يخشونه في سرائرهم وخلواتهم التي يغيبون فيها عن الناس لعلمهم باطلاعه عليهم. وعلى هذا تتفق الآية ولا تتعارض، والحمد لله. وقيل بالغيب أي بضمائرهم وقلوبهم بخلاف المنافقين، وهذا قول حسن. وقال الشاعر: لأن الضمائر والقلوب غائبة عن الأبصار، وهي تؤمن بالله جل وعلا. نعم. وقال الشاعر: وبالغيب آمنا، وقد كان قومنا يصلون للأوثان قبل محمد. الرابعة قوله تعالى: ويقيمون الصلاة، معطوف جملة على جملة. وإقامة الصلاة أداؤها بأركانها وسننها وهيئاتها في أوقاتها على ما يأتي بيانه، لا مجرد أدائها على أي وجه، إنما إقامتها التي جاءت الأوامر بها هي على مقتضى أمر الله ورسوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. المسيء صلى ثلاث مرات، ويرده النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: صلي فإنك لم تصلي. العبرة بالصلاة الموافقة لمراد الله جل وعلا، أما الركوع والسجود الأجوف المجرد عن اللب فهذه صلاة إن كانت مشتملة على الأركان والشروط تكون صحيحة مجزئة مسقطة للطلب، وإن لم يترتب أثرها عليها فإن مثل هذه الصلاة التي لا يحضر فيها القلب لا يقال لصاحبها أحد، ولكن ما أدرك منها شيء، الأجر المرتب عليها لا يحصل له، وكذلك أثرها في النهي عن الفحشاء والمنكر ما يحصل، ولذلك تجد من يصلي من يزاول المنكرات والمعاصي والكبائر لأنه ما صلى الصلاة التي أمر الله بها. نعم. يقال قام الشيء أي دام وثبت، وليس من القيام على الرجل، وإنما هو من قولك قام الحق أي ظهر وثبت. قال الشاعر: وقامت الحرب بنا على ساق. وقال آخر: وإذا يقال أتيتم لم يبرحوا حتى تقيم الخيل سوق طعان. وقيل ليس المراد بالقيام ومن ذلك قيام الليل الوقوف، مجرد الوقوف، وإن رجح بعضهم إطالة الوقوف والقيام على كثرة السجود وطوله لأنه هو الذي يدل عليه النص الحرفي، ويقولون إن هذا القيام لا لذاته وإنما هو لذكره وهو القرآن، فهو أفضل من طول السجود، وإن جاءت نصوص تدل على تفضيل السجود. وعلى كل حال من صلى وأدام القيام يسمونه طول القيام، يسمونه القنوت، لأن من معاني القنوت طول القيام. وعلى كل حال المصلي على خير سواء أطال القيام أو أطال السجود وقلل الركعات أو خفف في القيام والركوع والسجود وأكثر من الركعات، لأن القيام إنما يحسب بالوقت لا بالعدد. ولذا تنصيص في صلاة الليل الثلثين والنصف والثلث من الليل، كلما أطال الإنسان الوقت زاد أجره في ذلك. نعم. وقيل يقيمون يديمون، وأقامه أي أدامه. وإلى هذا المعنى أشار عمر بقوله: من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. الخامسة: إقامة الصلاة معروفة. وإذا يقول الشاعر: فإني مقيم ما أقام عسيبه، باقي. نعم. الخامسة: إقامة الصلاة معروفة، وهي سنة عند الجمهور، وأنه لا إعادة على تاركها. إقامة الصلاة في هذه المسألة المراد بها شقيقة الأذان، الأذان والإقامة. ما حكم الإقامة؟ الأذان فرض كفاية كما هو معلوم، والإقامة يقول إقامة الصلاة معروفة وسنة عند الجمهور ولا إعادة على من تركها. نعم. وعند الأوزاعي وعطاء ومجاهد وابن أبي ليلى هي واجبة، وعلى من تركها الإعادة، وبه قال أهل الظاهر. وروي عن مالك واختاره ابن العربي، قال: لأن في حديث الأعرابي وأقم، فأمره بالإقامة كما أمره بالتكبير والاستقبال والوضوء. قال: الفرق بين التكبير والاستقبال والوضوء هذه أركان وشروط، بعضها داخل الماهية وبعضها خارج، لكن لا تصح الصلاة إلا بها. أما ما أمر به مما هو خارج مما لم يكن شرطا يأثم تاركه، ولكن لا تلزم الإعادة، كمن صلى وليس على عاتقه شيء، هذا العاتق يجب ستره، لكن لا تبطل الصلاة بتركه كبطلانها بشرط بترك ستر العورة. هناك أشياء جاء التنصيص عليها لكن لا توازى بها الأصول. يعني غسل الجمعة عند من يقول به هل يوازيه بالوضوء؟ لا، يقول يأثم إذ ترك، ولكن الصلاة صحيح. وهكذا. نعم. قال: فأما أنتم الآن وقد وقفتم على الحديث فقد تعين عليكم أن تقولوا بإحدى روايتي مالك الموافقة للحديث، وهي أن الإقامة فرض. قال ابن عبد البر: قوله صلى الله عليه وسلم وتحريمها التكبير دليل على أنه لم يدخل في الصلاة من لم يحرم، فما كان قبل الإحرام فحكمه ألا تعاد منه الصلاة إلا أن يجمعوا على شيء فيسلم للإجماع كالطهارة والقبلة والوقت ونحو ذلك. وهذه كلها شروط، شروط لا تصح الصلاة إلا بها. نعم. وقال بعض علمائنا: من تركها عمدا أعاد الصلاة، وليس ذلك لوجوبها، إذ لو كان ذلك لاستوى سهوها وعمدها، وإنما ذلك للاستخفاف بالسنن، والله أعلم. السادسة: واختلف العلماء في من سمع الإقامة هل يسرع أو لا، فذهب الأكثر إلى أنه لا يسرع وإن خاف فوت الركعة، لقوله عليه السلام: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. رواه أبو هريرة، أخرجه مسلم. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم، ولكن ليمشي وعليه السكينة والوقار، صل ما أدركت واقض ما سبقك. وهذا نص. ومن جهة المعنى أنه إذا أسرع انبهر فشوش عليه دخوله في الصلاة انبهر تتابع النفس الذي لا يتمكن معه الإنسان من الخشوع. إذا أسرع يحتاج إلى مدة ليرتاح ويطمئن القلب، والمطلوب أن يكون هذا الوصف من أول الصلاة. فشوش عليه دخوله في الصلاة وقراءتها وخشوعها. وذهب جماعة من السلف، منهم ابن عمر وابن مسعود، وابن مسعود على اختلاف عنه أنه إذا خاف فواتها أسرع. وقال إسحاق: يسرع إذا خاف فوات الركعة. وروي عن مالك نحوه، وقال: لا بأس لمن كان على فرس أن يحرك الفرس. وتأوله بعضهم على الفرق بين الماشي والراكب، لأن الراكب لا يكاد أن ينبهر كما ينبهر الماشي. هذا واضح، يعني الذي يأتي إلى الصلاة بالسيارة سواء مشى 50 أو مشى 100 هو ثابت وجالس على المرتبة، ما ينبهر، هو مثل اللي يركض. نعم. أحسن الله عليك. يركب السيارة لو أسرع يدخل في المنين؟ لا، لأنه لا يتأثر، ينبهر، لا يدخل إلا من حيث مخالفة ما أمر به من جهة الولي، ولي الأمر. وليش الفرق بين تمشي 50 ولا 100 وأنت جالس على المرتبة مطمئن ولست بخائف ولا الكلام على حركة الجسم المؤثرة. إيه؟ لكن ما في أحد بيسرع ويركض ويجري ويقول أنا مطمئن ما أتأثر، مو صحيح. هي العلة المستنبطة. لا، على كل حال ما في أحد يخرج عن هذه العلة، وإن خرج فهو مردود، لا بد أن يمشي ولا يسرع. وإذا سمعتم الإقامة فلا تأتوها وأنتم تسعون، مما يدل على أن الإقامة تسمع خلافا لمن قال لا تسمع. طفوا المكبرات ولا تقيموا بالمكبرات. وعلل بعضهم أن هذا يحمل على تأخر عن الصلاة، ما دام يسمع الإقامة ما هو بجاي إلا إذا أقام. لكن إذا لم يسمع الإقامة قد تفوت الصلاة كلها. نعم. صلى الله عليه. ترك الإقامة عند لو تركت شيئا الحكم، لو ترك الإقامة كبير. لو ترك الإقامة صلاته صحيحة وهو آثم. نعم. قلت: واستعمال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حال أولى، فيمشي كما جاء الحديث وعليه السكينة والوقار لأنه في صلاة، ومحال أن يكون خبره صلى الله عليه وسلم على خلاف ما أخبر. فكما أن الداخل في الصلاة يلزم الوقار والسكون، كذلك الماشي حتى يحصل له التشبه به فيحصل له ثوابه. ومما يدل على صحة ما ذكر على صحة هذا ما ذكرناه من السنة وما خرجه الدارمي في مسنده، قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن محمد بن عجلان عن المقبوري عن كعب بن عجرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فعمدت إلى المسجد فلا تشبكن بين أصابعك فإنك في صلاة. فمنع صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو صحيح، مما هو أقل من الإسراع، وجعله كالمصلي. وهذه السنن تبين معنى قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، وأنه ليس المراد به الاشتداد على الأقدام، وإنما عن العمل والفعل. هكذا بادروا، بادروا، سمعناه اجروا إلى صلاة الجمعة، لا، بادروا إليها. يفسره حديث النهي عن الإسراء. قوله: وما خرجه الدارمي في مسنده، أطلقوا على سنن الدارمي المسند، وخلاف الاصطلاح المعروف، لأنه مرتب على الأبواب لا على الصحابة. إن كان المراد به المعروف المتداول فهو سنن وليس بمسند. ولذا يقول العراقي: وبعدها، يعني بعد السنن، في رتبة ما جعل على المسانيد فيودع الجفلا، كمسند الدارمي وأحمد، وعدوا كمسند الطيالسي وأحمد، وعده للدارمي انتقد، يعني عده عد ابن الصلاح للدارمي مع المسانيد منتقد، لأنه لم يرتب على المسانيد كمسند أحمد ومسند الطيالسي. وإنما هو سنن. وذكر في ترجمة الدارمي في تاريخ بغداد أن له مسند، وكأنه غير السنن. كان هذا هو المراد لا بأس. نعم. وإنما عن العمل والفعل، هكذا فسره مالك وهو الصواب في ذلك والله أعلم. السابعة، واختلف العلماء في تأويل قوله عليه السلام وما فاتكم فأتموا وقوله واقض ما سبقك، هل هما بمعنى واحد أو لا؟ فقيل هما بمعنى واحد، وأن القضاء قد يطلق ويراد به التمام. قال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة، وقال فإذا قضيتم مناسككم. وقيل معناهما مختلف وهو الصحيح. ويترتب على هذا الخلاف خلاف فيما يدركه الداخل، هل هو أول صلاته أو آخرها؟ فذهب إلى الأول جماعة من أصحاب مالك، منهم ابن القاسم، ولكنه يقضي ما فاته بالحمد وسورة، فيكون بانيا في الأعمال قاضيا في الأقوال. قال ابن عبد البر وهو المشهور من فيكون بانيا في الأفعال قاضيا في الأقوال. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا الوسيلة والفضيلة، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك، هذه الدعوة التامة والصلاة والقائمة، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، صلى الله عليه وسلم. رواية ما فاتكم فأتموا أكثر وأرجح من رواية فاقضوا، وبهذا يترجح مذهب من يقول أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته فيتمها، وهذا هو المعروف عند الشافعية وأكثر المالكية. ورواية فقضوا تدل على أن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته ويقضي ما فاته من أولها، وهذا هو معروف عند الحنابلة والحنفية. ولكن رواية فقضوا فأتموا أرجح من جهة، ومن حيث المعنى جاء القضاء بمعنى الأداء، فقضاهن سبع سماوات، قضاهن سبع سماوات، يعني هل هو معناه أنه فعلها أولا ثم تبين الخلل فيها فقضاها؟ مو صحيح، إنما هو ابتدأ. نعم. على كل حال هي ثابتة مرفوعة ما في أشكال، لكن تلك أقوى وأكثر وأرجح، ويمكن حمل فقض على رواية فأتم، فلا يحصل إشكال ولا خلاف. نعم. فذهب إلى الأول جماعة من أصحاب مالك منهم ابن القاسم، ولكنه يقضي ما فاته بالحمد وسورة، فيكون بانياً في الأفعال قاضياً في الأقوال. قال ابن عبد البر وهو المشهور من المذهب، وقال ابن خويزمنداد وهو الذي عليه أصحابنا، وهو قول الأوزاعي والشافعي ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل والطبري وداود بن علي، وروى أشهب وهو الذي ذكره ابن عبد الحكم عن مالك، ورواه عيسى عن ابن القاسم عن مالك أن ما أدرك فهو آخر صلاته، وأنه يكون قاضيا في الأفعال والأقوال، وهو قول الكوفيين. قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب وهو مشهور مذهب مالك، قال ابن عبد البر من جعل ما أدرك أول صلاته فأظنهم راعوا الإحرام، لأن الإحرام يكون في أول الصلاة، والتشهد والسلام يكون في آخره. نعم. لأنه لا يكون إلا في أول الصلاة، والتشهد والتسليم لا يكون إلا في آخرها. فمنها هنا قالوا إنما أدرك فهو أول صلاته، مع ما ورد في ذلك من السنة من قوله فأتموا، والتمام هو الآخر. واحتج الآخرون بقوله فقضوا، والذي يقضيه هو الفائت، إلا أن رواية من روى فأتموا أكثر، وليس يستقيم على قول من قال إنما أدرك أول صلاته ويضطرد، إلا ما قاله عبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون والمزني وإسحاق وداود من أنه يقرأ مع الإمام بالحمد وسورة إن أدرك ذلك معه، وإذا قام للقضاء قرأ بالحمد وحدها. فهؤلاء اضطرد على أصلهم قولهم وفعلهم رضي الله عنهم. يعني لو أدرك الإمام في التشهد الأول ثم قام إلى الثالثة، المسبوق قام مع الإمام إلى الثالثة بالنسبة للإمام وهي الأولى بالنسبة له، إن أمكنه أن يقرأ سورة بعد الفاتحة ليكون أتى بالسنة على وجهها، قرأ الفاتحة وسورة، والرابع كذلك. ثم إذا قام يقضي ما فاته أو يتم صلاته يقرأ الفاتحة فقط. نعم. الثامنة الإقامة تمنع من ابتداء صلاة النافلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، خرجه مسلم وغيره. فأما إذا شرع في نافلة فلا يقطعها لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، وخاصة إذا صلى ركعة منها. وقيل يقطعها لأنها تكون حينئذ صلاة، إذا كملت له ركعة فإنها تكون صلاة وعمل، فلا يقطع ولا يبطل. أما إذا لم يتم الركعة فأقل من الركعة لا يسمى صلاة ولا يكون عمل مستقل يؤجر عليه، فله أن يقطعها. أما إذا أتم ركعة يتمها خفيفة. نعم. لا، الإبطال أشد. ما هو العموم؟ لا صلاة هذا صلى، يعني اللي ما صلى ركعة ما صلى، لا صلاة، والذي صلى ركعة صلى، وحينئذ لا يبطلها هذه الصلاة. والذي جذبه في صلاة الفجر قال الصبح أربع، ابتدأ الصلاة ما أتم الركعة ولا أمر بالإعادة. نعم. ها؟ يتمها خفيف، يتم ولا فاتت. نعم. وقيل يقطعها لعموم الحديث في ذلك، والله أعلم. التاسعة: واختلف العلماء في من دخل المسجد ولم يكن ركع ركعتي الفجر ثم أقيمت الصلاة، فقال مالك: يدخل مع الإمام ولا يركعهما، وإن كان لم يدخل المسجد فإن لم يخف وفوات ركعة فليركع خارج المسجد، ولا يركعهما في شيء من أفنية المسجد التي تصلى فيها الجمعة. لأنه إذا كان في المسجد تناوله قوله فلا صلاة إلا مكتوبة، خارج المسجد لا يتناوله هذا. ولو أجل هذه الصلاة ليدرك الصلاة كاملة أو يدرك تكبيرة كان أولى. نعم. وإن خاف أن تفوته الركعة الأولى فيدخل وليصلي معه ثم يصليهما إذا طلعت الشمس إن أحب، ولأن يصلي أو بعد الصلاة لأن الوقت واسع. نعم. ولأن يصليهما إذا طلعت الشمس أحب إلي وأفضل من تركهما. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن خشي أن تفوته الركعتان ولا يدرك الإمام قبل رفعه من الركوع في الثانية دخل معه، وإن رجا أن يدرك ركعة صلى ركعتي الفجر خارج المسجد ثم يدخل مع الإمام. وكذلك قال الأوزاعي: إلا أنه يجوز ركوعهما في المسجد ما لم يخف فوت الركعة الأخيرة. وقال الثوري: إن خشي فوت ركعة دخل مع بعض الوافدين من هو على مذهب الإمام أبي حنيفة، إذا دخل صلى الركعتين والإمام يقرأ والإمام ساجد نعم. وقال الثوري: إن خشي فوت ركعة دخل معهم ولم يصلهما، وإلا صلاهما وإن كان قد دخل المسجد. وقال الحسن بن حي ويقال ابن حيان، حسن بن صالح معروف مشهور. نعم. إذا أخذ المقيم في الإقامة فلا تطوع إلا ركعتي الفجر. وقال الشافعي: من دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة دخل مع الإمام ولم يركعهما لا خارج المسجد ولا في المسجد. وكذلك قال الطبري: وبه قال أحمد بن حنبل وحكي عن مالك، وهو الصحيح في ذلك لقوله عليه السلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وركعتا الفجر إما سنة وإما فضيلة وإما رغيبة، والحجة عند التنازع حجة السنة. ومن حجة وين المالكية؟ إما سنة وإما فضيلة وإما رغيبة، يعني يجمعها أنها سنة يؤجر عليها ولا يأثم بتركها، لكن المرتبة تتفاوت، السنة أكثر أجراً وأقوى، والفضيلة تليها والرغيبة تليها. نعم. ومن حجة قول مالك المشهور وأبي حنيفة ما روي عن ابن عمر أنه جاء والإمام يصلي صلاة الصبح فصلاهما في حجرة حفصة ثم إنه صلى مع الإمام. ومن حجة الثوري والأوزاعي ما روي عن عبد الله بن مسعود أنه دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فصلى إلى اسطوانة في المسجد ركعتي الفجر ثم دخل الصلاة بمحضر من حذيفة وأبي موسى رضي الله عنهما. قالوا: وإذا جاز أن يشتغل بالنافلة عن المكتوبة خارج المسجد جاز له ذلك في المسجد. روى مسلم عن عبد الله. لا شك أن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الحجة القاطعة على كل أحد كائنا من كان. كون ابن مسعود يصلي الركعتين بعد الإقامة لا شك أن هذا خلاف السنة، وقد تخفى عليه السنة. وأحيانا الحرص على بعض العبادات يحمل على شيء من المخالفة، الحرص على فعل مأمور، ولا سيما أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. فقد يقول الإنسان: أصليهما وأدرك السنة وألحق بالإمام. وشدة الحرص قد ينتج عنها ويحصل شيء من المخالفة مع إدراكه مأمور آخر. وعلى كل حال سنة الرسول عليه الصلاة والسلام قاضية على قول كل أحد. هل يفهم من هذا الكلام إذا قضى سنة الفجر لا يحصل على فضيلتها؟ وش هي؟ الآن إذا قضى سنة الفجر بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس لا يحصل، يحصل هي ركعتها الفجر. نعم. روى مسلم عن عبد الله بن مالك ابن بحينة قال: أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله. مالك أبوه وبحينة أمه. وفي حديث السهو عن عبد الله بن بحينة هي أمه، وأبوه مالك بن القشب ينسب إلى أبيه وقد ينسب إلى أمه. نعم. قال: أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم، فقال: أتصلي الصبح أربعا؟ وهذا إنكار منه صلى الله عليه وسلم على الرجل لصلاته ركعتي الفجر في المسجد والإمام يصلي. ويمكن أن يستدل به أيضا على أن ركعتي الفجر إن وقعت في تلك الحال صحت، لأنه عليه السلام لم يقطع عليه صلاته مع تمكنه من ذلك، والله أعلم. طيب على هذا. اللهم صل على